سمع أن هناك في مصر مدرستان، أن هناك في مصر مدرستين، مدرسة لأهل المالكية ومدرسة للأحناف، وهؤلاء يدافعون عن يدافعون عن المالكية وهؤلاء يدافعون عن الأحناف، حتى كان يحتدم الأمر بينهم إلى أن يقتتلوا. فسأل الإمام الشافعي عن ذلك فقالوا مدرستين كبيرتين للمالكية والأحناف يكادوا أن يقتتلوا. قال والله لا أذهبن إليهم لأنسينهم ما عندهم، لأنسينهم ما عندهم. ثم ذهب إلى مصر، وأول ما ذهب قعد في المسجد وألقى الدروس، ثم بعد ذلك التف إليه المالكية والأحناف، فذهب مذهب مالك هدرا. ولذلك كان أشهب يسجد ويقول اللهم أمت الشافعي، أشهب من كبار فقهاء المالكية في مصر. وكان الإمام الشافعي يقول ما وجدت أفقه منه في مصر لولا أن في رأسه طيش أو في عقله طيش، فيه شوية من الشدة يعني، لكن كان يسجد ويدعو للإمام على الإمام الشافعي أن يموت. فقيل له كيف تدعو على الإمام الشافعي أن يموت؟ قال والله لو بقي هذا الرجل لذهب مذهب الإمام مالك. أتى بفقه لم يسمع به الأوائل ولا الأواخر، أتى بفقه انتشر في أصقاع الأرض بالحجة والبيان ولم ينتشر به السيف والسنان. انتشرت الأحناف لأنهم حكموا، انتشر الحنابلة لأنهم حكموا، انتشر المالكية لأنهم حكموا في الأردن وغيرها، الشافعية ما حكموا، فانتشر في مشارق الأرض ومغاربها بالحجة والبيان. ونحن لا نتعصب إلى مذهب من المذاهب ونقول يجب أن تتعلموا المذهب الشافعي، يجب أن تتعلموا المذهب كذا، لا، وإنما نحن سنقول وندرس المذهب الشافعي لأنه أقرب إلى السنة.